والرجل الذي كان لابسا خاتما من الذهب قال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، لأن لبس هذين الشيئين مما يرغب في الدنيا ويزهد في الآخرة، فيجعل الإنسان مترفا في دنياه معجبا بها يركن إليها، وربما سخف في أمر الآخرة. ولذلك قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس الذهب ولا الحرير. وحتى النساء حثهن على عدم لبس الذهب والحرير، لأن الإنسان إذا ترك شيئا من أجل الله عوضه خيرا منه، ولأن الإنسان إذا اغتر في ترف الدنيا وركن إليها ربما نسي الآخرة والاستعداد لها، مع أن الدنيا لو أنها كلها ذهب وحرير ومتعة كاملة ستنتهي وتزول، إما أن تنتهي في حياتك وتفقدها لسبب من الأسباب، أو أنت تموت وتتركها. فعلى الإنسان أن يحرص على الشيء الذي سيقدم عليه ويبقى به إلى الأبد، أما الشيء الذي سيزول فلا تمكنه من نفسك أو تمكن نفسك منه وتركن إليه، وأنت مهدد بأن تزول عنه في عشية أو ضحاها. فالإنسان لم يخلق للدنيا، إنما خلق لعبادة الله عز وجل، ثم يكون مآله الجنة جزاء ما كانوا يعملون. أما الدنيا فلو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، فحريرها وذهبها كلها زائل. ولذلك يقول بعض العلماء: لو كانت الدنيا ذهب يفنى والآخرة خزف يفنى يبقى لكانت الآخرة خير من الدنيا. لو كانت الدنيا ذهب يفنى والآخرة خزف يبقى لكانت الآخرة خير من الدنيا، لأن الذي يبقى وإن كان خزف، يعني وإن كان من الأشياء المعروفة عندنا الآن من أنواع الأغراض التي نستعملها من أواني وغيره، الشيء الذي يدوم خير من الشيء الذي يفنى. فكيف والآخرة هي التي ذهب يبقى والدنيا خزف يفنى؟ فلماذا إذن نشتغل في الدنيا وننافس عليها ونحرص على الترف فيها، وفي علمنا أننا سنفنى ونفارق الدنيا؟ مهما عظم نصيبك منها فستتركها أو تتركك، فلا تجعلها أكبر همك، لا تنافس عليها، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. الورع والزهد من صفات المتقين، من صفات الصالحين. لنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام قدوة وأسوة، الذين لم يجعلوا للدنيا مكانا في قلوبهم، وإن كثرت عندهم فإنهم لم يزاولوها أو يدخلوها قلوبهم فتهمهم وتشغلهم، زاولوها وقلبوها بأيديهم ولم تدخل إلى قلوبهم. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان تمضي عليها الليالي لم يطعم طعام، يجلس على الأرض، ينام على الأرض أو على الحصير القاسي، يأكل ما يسر الله له من الطعام، ما شبع 3 ليال من خبز الرقاق يعني من البر. جاءت فاطمة رضي الله عنها بكسر من خبز شعير، فقال: أما إنه لأول طعام يدخل بطن أبيك منذ 3. وكذلك اللباس، لما أهدي إليه حلة فيها أعلام خطوط ليست حرير، لكنه نظر إليها نظرة وهو يصلي، فمنذ أن سلم خلعها وقال: ردوها على أبي جهم، لأنه هو الذي أهدى إليه، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، وأتوني بأنبجانية أبي جهم، وهو كساء غليظ ليس فيه شيء، لا خطوط ولا غيره. وأما الحرير فإنه نهى حتى أهله أن يلبسوه ترغيبا لهم في الآخرة، لأنه كلما عظم حظك في الدنيا ربما قل نصيبك وحظك في الآخرة. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. عمر رضي الله عنه لما أتي بشراب من عسل شرب في اليوم الأول، فلما كان في اليوم الثاني وأتي بمثله لم يشرب، قال: إني أخشى أن أكون من الذين يقال لهم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. ونبينا عليه الصلاة والسلام أزهد الناس في الحرير وفي حتى في الأمور العادية، لم ينظر إلى الدنيا نظرة إعجاب أو رغبة، ينام على الحصير حتى أثر بجنبيه عليه الصلاة والسلام لقسوته. فعمر رضي الله عنه لما رآه بكى وقال: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قال: يا رسول الله، هذا قيصر وكسرى أعداء الله ينامون على سرور الديباج والحرير، وأنت رسول الله تنام على هذا، ألا تأمرنا أن نجعل لك فراشا لينا؟ فجلس عليه الصلاة والسلام وقال: يا ابن الخطاب، أفي شك أنت؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ ما لي وللدنيا، إنما أنا في الدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ما كان يلتفت إلى الدنيا عليه الصلاة والسلام، خير بين أن يكون ملك النبي أو عبد الرسول، فاختار أن يكون عبد الرسول تواضعا ورغبة فيما عند الله وعدولا عن الدنيا ولذاتها، وقال: يا رب، أجوع يوما وأشبع يوما، فإذا جئت ذكرتك، إذا جئت ذكرتك يعني تضرعت إليك، وإذا شبعت شكرتك، فلم يبالي ولو شاء لأعطاه الله الدنيا كما يريد، ولكنه أخذ بقوله تعالى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. هكذا أهله كانوا معه، عاشوا على شظف العيش وقلة المؤونة، ولم يلتفتوا إليها، يعيشون على ما يسر الله. ربما تمضي الأشهر ما أوقد في أبيات النبي عليه الصلاة والسلام نار للطبخ، كانوا يقتادون التمر والماء. فنحن ولله الحمد بنعم يجب علينا أن نشكرها ونعرف قدرها وفضل الله علينا بها، وأن نستعين بها على طاعة الله، ولا نجعلها أهمنا وغاية قصدنا. فالدنيا والآخرة ضرتان، إن ملت إلى إحداهن أغضبت الأخرى. وقد ارتحلت الدنيا مولية ومدبرة، وارتحت الآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. فإن الحرير والذهب وغيرها من الأشياء التي فيها الترف متاع قليل وزائل وإن طالت مدته، فلا يبقى على الدنيا شيء، بل الفناء كله، بل كلها ستفنى وما فيها. دنيا ممر والآخرة دار المقر، فتأهبوا من ممركم لمقركم، واغتنموا حياتكم قبل موتكم. مهما جمعت من المال وتعبت عليه وحرصت على جمعه وتوفيره، فإنه لن يرحل معك. لكن إن كان حلال أعانك الله على حسابه، وإن كان حراما فعليك حسابه وعذابه. فإياك أن تركن إلى الدنيا وتنسى الآخرة وتميل إلى الترف والاستمتاع كما تعيش البهائم، أو تركن إليها كما ركن إليها من كان قبلك فتهلكك كما أهلكته. فإن الدنيا دار الغرور، فلا تخدعك. تفكر بمن كان قبلك ممن سادوا وعلوا وبغوا وجمعوا وحصلوا واستمتعوا، لقد فنوا وتركوا الدنيا وراءهم، فعليهم حسابها وعذابها. السعيد من أسعده الله في طاعته، والشقي من أشقاه الله في معصيته. حاسب نفسك يا ابن آدم وتفكر في مآلك، انظر إلى من كان قبلك وقد ارتحل، ماذا ترك وبماذا ارتحل. فعلى كل حال على المؤمن أن يحاسب نفسه ويتذكر في مآله وعاقبته، ويحسب لذلك اليوم الذي يفارق به الدنيا حسابا، فإنه لا يرتحل من الدنيا حتى يرى مقعده إما من الجنة وإما من النار. أما الدنيا فإنها فانية سواء طالت أو قصرت، والمخفون والذين قل نصيبهم من الدنيا هم السعداء يوم القيامة، المقلون هم المخفون يوم القيامة. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن أكثر أهل النار الأغنياء والنساء، وأكثر أهل الجنة الفقراء وعباد الله المتقين الذين عرفوا طريقهم إلى الله ولم تخدعهم دنياهم. نعم. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه وفيه، فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به، قال لا والله لا أخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على نزاهة هذا الصحابي رضي الله عنهم وعلى زهده وعدم تعلق نفسه بهذا الخاتم، وقد ألقاه النبي عليه الصلاة والسلام غضبانا لاستعماله إياه ولبسه، فلم يأخذه حتى ولو صرفه وأذابه واستعمله في شيء ثاني. فمن أجل ذلك الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يركنون إلى الدنيا وترفها والمنافسة عليها أو يتقاطعوا من أجلها. حاسب نفسك وفكر في من كان قبلك، بماذا ارتحل وماذا ترك؟ هل علمت أن أحد ارتحل بماله معه؟ إذا مات ابن آدم اتبعه إلى قبره ثلاثة: ماله وعلمه، ماله وعمله وأهله. فيرجع المال والأهل ويبقى العمل. الدنيا على كل حال عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، وأما الآخرة وعد صادق فلا يفوز به إلا التقي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم يحزنون ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ما رزقك الله من الدنيا استعمله في طاعة الله واستفد منه، لكن لا تركن إليه وتجعله أكبر همك وتنافس وتغاضب وتراضي عليه. فلست مخلوقا للدنيا، أنت مخلوق لعبادة الله وحده، والدنيا مخلوقة لك، فلا تشتغل بما خلقك لك عما خلقت له. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من ترك الخمر ويقدر عليه لأسقينه منه في حظيرة القدس، ومن ترك الحرير ويقدر عليه لأكسونه إياه في حظيرة القدس. رواه البزار بإسناد حسن. الحديث: من ترك الخمر ويقدر، قال الله عز وجل: من ترك الخمر ويقدر عليه لأسقينه منه في حظيرة القدس. الجزاء من جنس العمل، إذا زهدت في الدنيا واجتنبت حرامها أبدلك الله بالآخرة ونعيمها وأعطاك عن الحرام حلالا تقر به عينك وتبقى تستمتع به في آخرتك. وأما من اشتغل في دنياه ونسى أخراه فسيقول يوم القيامة يا ويلتاه ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. قدوتنا أمة محمد عليه الصلاة والسلام القرون الأولى، وقائدهم وإمامهم المصطفى عليه الصلاة والسلام الذين كانوا يتنافسون في الآخرة من الصلوات والزكاة والصدقات والصيام والجهاد، كان أحدهم يبذل نفسه ليجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وينسى الدنيا وما فيها من أهل وغيره. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يسقيه الله الخمر في الآخرة فليتركه في الدنيا، ومن سره أن يكسيه الله الحرير في الآخرة فليتركه في الدنيا. رواه الطبراني في الأوسط ورواته ثقات. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ويل للنساء من الأحمرين الذهب والمعصفر. رواه ابن حبان في صحيحه. وش الحديث الأخير؟ ويل للنساء من الأحمرين الذهب والمعصفر. نعم، يعني إذا كنا يركننا إليها ويستعملنها دائما ويتخذنها مفخرة فإنها قد تكون وبالا عليهن في الدنيا، يكون وبالا عليهن في الآخرة إذا استعملتها في الدنيا راغبة بها مائلة إليها مترفة بها. معصفر، المعصفر هو المصبوغ بالعصفر، وهو نوع من النبت، نوع من النبات يسمى العصفر، فإنهم يستعملونه يصبغون به الثياب التي تأتي على طبيعتها، مثل ما قلنا الليلة الماضية العصب ثياب غليظة وعلى طبيعتها، فالحريم يصبغنها حتى تستعملها ولا تبالي إذا فالنساء يتجملن بالمعصفر ويصبغن الثياب التي تأتي على طبيعتها اللي يسمى ثياب عصب أو ثياب من هذه الأنواع التي تكون على طبيعتها ليس فيها ألوان ولا خطوط ولا شيء، فإنهم يجملونها بالأصباغ المتنوعة. ولكن على كل حال الدنيا تمضي على ما هي عليه ولا تبقى على حال واحدة ولا تبقى على حالة واحدة، فلذلك لا ينبغي للمؤمن أن يجعلها أكبر همه فيركن إليها. الركون للدنيا يدل على قسوة القلب وغفلته ونسيان الآخرة، وكأنه ليس له أمل بلقاء ربه. فاستعن أيها المؤمن بربك واقنع بما أتاك الله ولا تركن إلى الترف واللين، لا في المآكل ولا في الملابس ولا في الفرش، لأنك ستمضي يوم من أيام ليس عندك منها شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه أبو بكر وعمر خرجوا من بيوتهم من شدة الجوع فأضافوا أحد الأنصار صاروا ضيوفا عليه، فلما رآهم لأنه كان خارج الحائط ذهب يأتي بالماء العذب، فلما رآهم وقد جلسوا في حائطه ينتظرونه حمد الله وقال: والله ما على الدنيا أو ما على الأرض ضيوفا أفضل من ضيوفي. فأتاهم برطب وتمر وبسر عذق من النخل، ثم ذهب يذبح لهم أيضا ذبيحة. فلما أكلوا وشربوا من الماء البارد قال عليه الصلاة والسلام: والله لا تسألن يوم القيامة عن هذا، تمر ورطب وبسر ماء بارد سيسألون عنه، إذا نحن عن ماذا سنسأل؟ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فعلى هذا ينبغي الإنسان أن يكون وسط، إذا أعطاك الله ووسع عليك استمتع بالمعروف، يعني بالشيء المعقول، لا تقتر على أهلك، لا تبخل عليهم وتجمع الدينار مع الدينار والدرهم مع الدرهم كأنك مخلد. وأيضا أفضل دينار تصرفه على أهلك، لا تصرف أموالك حتى بالصدقات وتحرم أهلك، لكن سددوا وقاربوا. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فخير الأمور وسطها، إذا أعطاك الله اشكر وأعرف حق الله فيها، فإن الله أثنى على الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فالله يعطينا المال ليمتحننا به، المال مال الله، وإن رجالا يتخبطون في مال الله بغير علم أو بغير حق لهم النار يوم القيامة. فالمال مال الله، ولكن من وسع الله عليه فليحمد الله ويشكره ويستمتع بالمعروف دون إسراف. ولا تنسى نصيبك فتقدم شيئا أمامك، فإن من قدم شيء قدم عليه. فلا تفرح إذا عظم نصيبك من الدنيا، انتبه لمآلك وعاقبتك ماذا ستكون. أما الدنيا فإنها عرض حاضر يعيش ويستمتع به البر والفاجر، وهي كما ورد: سجن الدنيا المؤمن وجنة الكافر. يعني لو كانت عند المؤمن مكدسة وكثيرة لكنها معروف أنها ستزول، فكأنه في هذه الدنيا مسجون إذا رأى ما أعد الله للمتقين يوم القيامة من النعيم المقيم. والكافر لو أنه في أشد الفقر في الدنيا فإنه إذا قدم على الله فإنه سيتمنى أنه يرجع إلى الدنيا ولو كانت بأشد البؤس والفقر والفاقة. يعني المؤمن ولو كان عنده نعيم الدنيا وأصناف النعم من كل شيء من أكل وشرب ولباس وغير ذلك، إذا رأى ما أعد الله للمتقين يرى كأنه كان مسجون في الدنيا، لأن نعيم الدنيا لا يقاس بالآخرة. والكافر ولو أنه بأشد البؤس في الدنيا إذا رأى النار وغمس بها غمسة تمنى أنه في الدنيا ولو بأشد ما يكون، فإنه يرى أنه كان في جنة ولو كان في بؤس، لأن شدة الدنيا وكربات وكربها ما يحصل فيها من المشاكل والآلام لا يقاس في عذاب الآخرة. ونعيم الدنيا لو كان أكمل ما يكون لا يقاس في نعيم الآخرة. إذا تأمل الإنسان الآيات ومدح الرب عز وجل للآخرة وما أعده لعباده المتقين شمر طلبا لها وترك الدنيا وراءه. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فأما من أوتى كتابه بيمينه فيقول سوف يحاسب حسابا يسيرا فيقول ها أقرأ كتابه إني ظننت أني ملاق حسابه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الآخرة في الأيام الخالية. وأما من أوتى كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابه ولم أدري ما حسابه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه. ماله في الدنيا ما نفعه ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطاني. ثم يقال خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. فالمهم أننا ما نقول يعني ينبغي الإنسان أنه يزهد بحيث أنه يظهر بحالة البؤساء والفقراء والناس الذين لا يملكون شيء وقد أعطاه الله. إن الله إذا أنعم على العبد يحب أن يرى أثر النعمة عليه لكن بدون خيلاء ولا إسراف. كل واشرب والبس واركب واستمتع من دون إسراف ولا مخيلة. التوسط في الأمور خير. إذا أعطيت اشكر ربك استعمل نعمه في طاعته. لا يشغلك نعيم الدنيا عن نعيم الآخرة. فنعيم الدنيا زائل إن زال في حياتك أو ستزول أنت قطعا وتتركه. لكن أعمر آخرتك التي هي البقاء التي فيها البقاء في كل ما تستمتع به لباس أو مآكل أو مشارب أو مراكب. لا يقاس نعيم الدنيا بنعيم الآخرة. والذين عظم حظهم في الدنيا وركنوا إليها ونسوا الآخرة ستكون عليهم حسرة يوم القيامة وندامة. وأما من استمتع بها واستعان بها على طاعة الله وشكر الله على ما أعطاه واستعملها في الآخرة أيضا ولم يبخل على نفسه بشيء يقدمه لآخرته فنعم المال الصالح للرجل الصالح. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح ونوفقنا لما يحب ويرضى واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه وأن يجعلنا من عباده الشاكرين الذاكرين الذين يستعينون بنعم الله على طاعته وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله وقلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل وسلم. حسن الله عليكم. سأل يقول هل دائما إذا فتح الله على رجل بالخيرات والأموال يدل ذلك على أنه مستدرج؟ إذا كان مستعملها في المعاصي فإن العلماء يقول إذا رأيت العبد تسبق عليها النعم مع استمراره بالمعاصي فأعلم بأنها استدراج. أما إذا كان كل ما زاده الله زاد هو بالتقوى صدقات وفعل الخيرات فهذه من نعم الله ونعم المال الصالح للرجل الصالح. وكم مرة قلنا تأملوا وتذكروا أن من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام مشهود لهم بالجنة وهم من أفضل الصحابة ومن المفضلين كالعشرة وكانوا من أكثر الناس مالا وأكثرهم تجارة لكن دنياهم يزاولونها بأيديهم ولم تدخل قلوبهم. تنطبق عليه قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ما ضرتهم الدنيا لما أنهم لم يجعلوها أكبر همهم ولا غاد قصدهم، ما جعلوها هي الغاية، استعملوها في آخرتهم. عثمان رضي الله عنه كم ذكر عنه من الصدقات في عهد عمر، في عهد أبي بكر رضي الله عنه أصاب الناس مجاعة شديدة في المدينة فتصدق رضي الله عنه بحمل 1000 بعير محملا من أنواع التجارة قادمة له من الشام، 1000 بعير تصدق بها وقد جاء التجار يساومونه عليها، فقال أشهد الله ثم أشهدكم أنها صدقة على أهل المدينة، يريد بذلك وجه الله. وكم قدم في جيش العسرة وغيره، وهكذا رضي الله عنهم. ولذلك ما ضرتهم الدنيا أبدا، الدنيا تضر الإنسان ليجعلها أكبر همه، يراضي ويغاضب ويخاصم ويحب ويبغض عليها، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميرة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، هذا هو الخسران. أما الإنسان الذي يكتسبها من حلال وينفقها في وجوه الخير وفي سبيل الله ما تضر وإن كثرت عنده. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: توفي والدي وأنا صغير وترك لنا ميراث فوضعه جدي في بنك ربوي، وبعد أن كبرت سحبت المال من البنك الربوي وكان فيه زوائد، فكيف أفعل بهذا المال؟ هذه الأموال التي هي من الربا إما أن تفعل بها مشاريع عامة للمسلمين ينتفعون بها في أي مشروع عام، أو تصدق بها على فقراء ومساكين وأهل حاجة. لا، ومن المعلوم أنه ليس فيها أجر، لكن من أجر التخلص منها وتطهير مالكم من المال الحرام، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب، فالصدقة من مال الحرام لا تنفع صاحبه، لكن تتخلص أنت من إثمه أنت وأهلك. يقول إذا كان لا يعرف ما هي الزيادة التي حصلت، ما يدري كم، لا، يتحرى وينفق حتى يطمئن قلبه. إذا كان ما لو مثلا يسأل أول يعرف رأس المال كم، ثم يطرح من المكاسب 1/3 ويقلع بالثلث وبركة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.